61 كم الساعة الحين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 61 بعد 100 من اللقاءات المعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، والتي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 6 من شهر صفر 1401. نبتدئ هذا اللقاء وهذا الخميس هو 6 من شهر ربيع الأول 1401. نبتدئ بما كنا نبتدئ به من الكلام على شيء من تفسير كتاب الله عز وجل. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الطور: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة. متكئين، هذه حال، يعني حال كونهم متكئين، والمتكئ تدل هيئته على أنه في سرور وانشراح وطمأنينة، لأن الاتكاء يدل على ذلك. والسرر جمع سرير، وهي الكراسي الفخمة المهيئة أحسن تهيئة للجالس عليها، مصفوفة أي مصفوف بعضها إلى بعض يصفها الخدم والولدان. وزوجناهم بحور عين أي قرناهم بحور عين، والحور جمع حوراء، والعين جمع عيناء، والأصل الحور هو البياض، وأما العيناء فهي التي كانت جميلة العين في سوادها وبياضها، فهن حسان الوجوه حسان الأعين. ثم قال عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الذين آمنوا واتبعتهم الذرية بالإيمان، والذرية التي يكون إيمانها تبعا هي الذرية الصغار، فيقول الله عز وجل: ألحقنا بهم ذريتهم، أي جعلنا ذريتهم تلحقهم في درجاتهم. وأما الكبار الذين تزوجوا فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة، لا يلحقون بآبائهم لأن لهم ذرية فهم في مقرهم. أما الذرية الصغار التابعون لآبائهم فإنهم يرقون إلى آبائهم. هذه الترقية لا تستلزم النقص من ثواب ودرجات الآباء، ولهذا قال: وما ألتناهم من عملهم من شيء. ألتناهم أي نقصناهم، يعني أن ذريتهم تلحق بهم، ولا يقال اخصم من درجات الآباء بقدر ما رفعت من درجات الذرية، بل يقول: وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. هذه قاعدة عامة في جميع العاملين، أن كل واحد فإنه رهين بعمله لا ينقص منه شيء. أما الزيادة فهي فضل من الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أمدهم الله تعالى، أعطاهم عطاء مستمرا إلى الأمد وإلى الأبد، بفاكهة وهي ما يتفكه به من المأكولات، ولحم مما يشتهون، أي مما يشتهونه ويستلذونه. وقد بين الله تبارك وتعالى نوع هذا اللحم بأنه لحم طير، وهو أشهى ما يكون من اللحم وأبرأه وأمرأه. يتنازعون فيها كأسا، أي أن أهل الجنة يتنازعون، ينازع بعضهم بعضا على سبيل المداعبة وعلى سبيل الأنس والانشراح، كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. والمراد بها كأس الخمر، ومعنى لا لغو فيها ولا تأثيم أنه لا يحصل بها ما يحصل من خمر الدنيا، فإن خمر الدنيا يحصل به السفر والهريان، ولكن خمر الآخرة ليس فيها لغو ولا تأثيم، أي لا يغو بعضهم على بعض ولا يتكلمون بالهذيان ولا يعتري بعضهم على بعض. ويطوف عليهم، أي يتردد عليهم، أي على أهل الجنة وهم على سرورهم متكئين، ولدان مخلدون. يطوف عليهم غلمان لهم، أي غلمان مهيئون لهم في الخدمة التامة المريحة، كأنهم أي الغلمان لؤلؤ مكنون، أي محفوظ عن الرياح وعن الغبار وعن غير ذلك مما يفسده. يقول الله تبارك وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني صار بعضهم يسائل بعضا لكنه على وجه الأدب، يتكلم معه وهو مقابل له لوجهه، فلا يصعر خده له ولا يستدبره، بل يتكلم معه بأدب ومقابلة تامة. قالوا، أي قال بعضهم لبعض: إنا كنا قبل، أي في الدنيا، في أهلنا مشفقين، أي خائفين من عذاب الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. من، أي أنعم علينا بنعمة عظيمة، ووقانا عذاب السموم، أي عذاب النار. إنا كنا من قبل، أي قبل أن نصل إلى هذا المقر، وذلك في الدنيا، ندعوه، أي نعبده ونسأله، لأن الدعاء يطلق على معنيين: على العبادة وعلى السؤال. فمن إطلاقه على العبادة قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأما الدعاء بمعنى السؤال ففي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقولهم إنا كنا من قبل ندعوه يشمل دعاء العبادة كالصلاة والصدقة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الرحام، كل هذا دعاء وإن كان هو عبادة. لكن لو سألت الداعي لماذا تعبد الله، لو سألت العابد لماذا تعبد الله، لقال إيش؟ أرجو رحمته وأخاف عذابه، فيكون هذه العبادة بمعنى الدعاء. كذلك ندعوه دعاء مسألة، لا يسألون غير الله ولا يلجؤون إلا إلى الله، لأنهم يعلمون أنهم مفتقرون إليه وأنه هو القادر على كل شيء. إنه هو البر الرحيم، البر بمعنى الواسع الإحسان والرحمة، وهو ومن ذلك البرية للمكان الخالي من الأبرية، المعنى أنه جل وعلا واسع العطاء والإحسان والجود. الرحيم أيضا الرحمة البالغة، يرحم بها من يشاء من عباده تبارك وتعالى. في هذه الآيات بيان نعيم أهل الجنة، وفيها أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب أهل النار ذكر نعيم أهل الجنة، لأن هذا القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني، إذا ذكر فيه الخير ذكر فيه الشر، إذا ذكر فيه نعيم المتقين ذكر فيه جحيم الكافرين، وهكذا حتى يكون الإنسان قارئ يكون الإنسان قارئ القرآن بين الخوف والرجاء. إن قرأ آيات النعيم رجع، إن قرأ آيات العذاب خاف، فيعبد الله تبارك وتعالى بهذا وهذا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنات الناجين من الدركات، إنه على كل شيء قدير. أما الآن فإلى الأسئلة، ونبدأ اليمين. فضيلة الشيخ، سؤالي حول نجاح الطلبة. إذا نجح أحد الأبناء في الدراسة، فهل يجوز لي أن أذبح ذبيحة احتفاء بنجاح الابن وشكرا لله عز وجل؟ نعم، لا بأس إذا نجح الأبناء أو أحدهم أن يصنع الإنسان وليمة يدعو إليها أحبابه وأصحاب ابنه فرحا بنعمة الله تبارك وتعالى وتشجيعا للابن وتنشيطا له. فضيلة الشيخ، رجل يريد العمرة وسافر في الطائرة ويحب أن يبقى في جدة أياما ثم يعود إلى ميقاته السيل، فيحرم منه وينزل إلى مكة ويعتمر، فهل في ذلك من بأس حفظكم الله؟ نعم، في هذا من بأس. لا يحل الإنسان الذي أراد العمرة أن يمر بميقات ويتجاوزه بلا إحرام، سواء كان ميقاته أو ميقات غيره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وإني أنصح أخوان المسلمين الذين ابتلوا بمثل هذه الحال، إذا كانوا ذاهبين يريدون العمرة، فلماذا لا يجعلون مرادهم الأصلي الذي هو قربة إلى الله عز وجل، لماذا لا يجعلونه هو الأول؟ فيحرمون بالعمرة من الميقات ويذهبون إلى مكة ويؤدون العمرة ويرجعون إلى جدة، والمسألة لا تتساوى 3 ساعات أو 4 ساعات. لكن الشيطان يثبط الإنسان عن الخير. هذا الذي ذهب من بيته إلى مكة يريد العمرة له أجر من حين أن ينطلق من بيته إلى أن يرجع، لكن الشيطان يحرمه، يجعل المراد الأول هو إيش؟ هو جدة الزيارة، فيحرمه من العمرة ولا يكون لهم أجر العمرة إلا من الميقات الذي يحرم منه. لذلك أوجه أولا توجيه إرشاد إخواننا المسلمين الذين يكون لهم شغل في جدة وهم يريدون العمرة أن يبدأوا بالعمرة أولا حتى يكون لهم الأجر من حين أن ينطلقوا من بيوتهم إلى أن يرجعوا. ثانيا، لا يحل للإنسان إذا مر بالميقات أن يدع وهو يريد الحج أو العمرة أن يدع الإحرام منه، فإن قدر أنه تجاوز اجلس هناك تسمعون هذا. ما في سماعة عندكم؟ ما عندكم سماعة؟ طيب، فإن قدر أنهم تجاوزوا الميقات قلنا لهم ارجعوا إلى الميقات الذي تجاوزتم وأحرموا منه. فهؤلاء فإذا كانوا مروا مثلا بميقات المدينة وبقوا في جدة وانتهى شغلهم، نقول ارجعوا إلى ميقات أهل المدينة ولا يحل لكم أن تحرموا من السيل، وإن كان السيل هو ميقات أهل نجد الأصلي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الفرعية إذا مر به كالأصل يجب عليه أن يحرم منه. فإن قدر أنهم فعلوا وذهبوا إلى السيل وأحرموا منه، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة لزمه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم. ما هو الشح وما الفرق بينه وبين البخل؟ الشح والبخل متقاربان، لكن الشح يكون بخلا مع طمع فيما ليس عنده. البخيل يمنع ما عنده، والشحيح يمنع ما عنده ويطلب ما عند غيره، فهو كالنار تريد أن تلتهم. هذا هو الفرق. أفهمته؟ الشح ان الانسان يمنع العند، ما يقل الصدقه ولا النفقه الواجبه، ومع ذلك هو يطلب ما عند الاخرين، تجده يلهث وراء الدنيا. البخيل ربما انه يعني ما يهمه هيجي المال أو يروح، لكنه لا يؤدي ما يجب عليه. فالشح أشد ذما وقبحا من البخل. نعم. فضيلة الشيخ، حضور دعوات زواج المرأة المسلمة إذا كان يحتوي هذا الزواج على ألبسة سافرة من إخراج الظهر والصدر والساق وجزء من الفخذ، فإذا أنكرت سخر منها ونوذت، وإذا باركت وانصرفت نيلة من عرضها من عرضها فهل يجوز عدم الإجابة إن كانت معينة بالدعوة، وبالذات وهي وبالذات والزواجات تكون في وقت واحد ويصرف لها من الأموال استعدادا ومن الوقت، فهل يجوز لها البقاء في بيتها وعدم إجابة هذه الدعوات؟ سأعطيك قاعدة في دعوة الزواجات وغيرها. إذا كان هناك منكر، فإن كان المجيب يستطيع أن يحضر، فإن كان المجيب إذا حضر يستطيع أن يغير المنكر وجب عليه الحضور لتغيير المنكر، وإن كان لا يستطيع حرم عليه الحضور. وعلى هذا فإذا دعت المرأة إلى زفاف يشتمل على منكر من ضرب بطبل أو زير أو بأناشيد سخيفة، أو كانت الألبسة فيها ألبسة محرمة، فإنه لا يجوز لها أن تذهب، بمعنى أنه يجب عليها أن تبقى في بيتها ولا تجيب هذه الدعوة. قد يقول قائل إذا كان هذا الزفاف لقريب كأخ وابن وما أشبه ذلك، نقول ولو كان لأقرب قريب، يقال له هل أنت على استعداد أن لا تقوم بهذا المحرم؟ فعلى العين والرأس. هل أنت ستبقى على المحرم؟ فلن أشاركك فيه. ولو أن الناس فعلوا هذا لحسم كثير من مادة الشر، لكن الناس بعضهم يجامل في هذا الشيء المحرم، يقول هذا قريب، هذا أخ، هذا ابن، هذا خال، هذا عم، فيقال رضا الله فوق كل رضا. والناس لو قاطعوا هذه الزواجات التي تشمل المحرم، لو قاطعوها لترك الناس هذا المحرم. نعم. الضابط كما قلت، الضابط في طاعة ولي الأمر في غير معصية الله أنه إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع. يعني لو قال مثلا لا تصلوا مع الجماعة، لا تصلوا إلا بعد خروج الوقت، احلقوا لحاكم، اشربوا الخمر وما أشبه ذلك، يقال لا سمع ولا طاعة، يقال لا سمع ولا طاعة. ويجب على كل من أمر بمعصية من ولي الأمر أن يردها، لأن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قضاء الله أحق، قضاء الله أحق، حكمه أحق أن يتبع. أما الشيء الذي ليس فيه معصية فيجب على الإنسان أن يطيع ولي الأمر وجوبا، وطاعة ولي الأمر في ذلك طاعة لله عز وجل، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولو قلنا إن الإنسان لا يجب عليه أن يطيع ولي الأمر إلا فيما أمر الله به لصار الأمر فوضى. وأما الوزراء والأمراء والمدراء والرؤساء فهم نواب عن ولي الأمر، فأمرهم كأمر ولي الأمر، يطاعون في غير معصية الله. نعم. إذا أمر أن تهدم جدار بيته هل هو معيب؟ طيب أصل لو وإن لم يأمر فإنه يجب عليك أن تكف أذية عن المسلمين والخطر عن المسلمين، اهدم الجدار. فإن لم تهدم وسقط على أحد فأنت ضامن. أما مسألة الزراعة أمام البيت فإن كان إن كانت الزراعة في نفس البيت لم يجب عليك طاعته، لأن داخل بيتك من خصائص. وإن كانت خارج البيت كعلى الرصيف مثلا فالظاهر أنه يجب عليك طاعته، لأن هذا من المصالح العامة. إذا أراد ولي الأمر أن يكون مظهر البلد مظهرا واحدا. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان زواج أخ فيه غنى نساء وذهبت أريد أن أذهب، يعني إذا جاء وقت الغنى وكذا طلعنا، يجوز يا شيخ؟ ما في بأس، يعني مثلا إذا كان القريب في زفاف في ليلة زفافه منكر وتخشى من قطعة الرحم وتذهب، فإذا جاء المنكر خرجت فهذا لا بأس به. ها؟ يجوز أن يحضر الزواج ويبارك، وإذا جاء المنكر خرج. فضيلة الشيخ، سمعنا أنك تقول لا يجوز مدة كبيرة التشهد الأول والتشهد الأخير، هذا صحيح؟ منين سمعت هذا؟ تقول حدثني ما أثق به أو من لا أدري عنه؟ نعم؟ على كل حال هذا غير صحيح. نحن لا نقول إنه لا يجوز، لكن نقول إنه لا يشرع، لأنه لا أعلم أنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يميز بين تكبيرة الجلوس وتكبيرة القيام. نعم، بعض العلماء قال الانتقال الطويل يمد فيه التكبير، والانتقال الطويل عندنا في موضعين. الموضع الأول النزول إلى السجود، والموضع الثاني القيام إلى الوقوف. ومع هذا فإنما قاله استحسان لا عن دليل. فالذي أرى أن السنة أن يكون التكبير سواء، وهذه السنة فيها فائدة للمأمومين، وهي أن كل واحد يشد نفسه ليحترز من إيش؟ من السهو. لأنه إذا كان التكبير واحدا كان المأموم غافلا، ربما يكبر الإمام جالسا وهو يقوم أو قائما والمأموم يجلس. لكن لو كانت التكبيرات متميزة مشى على هذه التكبيرات كالأسطوانة. نعم. الشيخ، ما هو الضابط للإنكار وعدمه في المسائل الاجتهادية؟ الضابط أن المسائل العلمية ينكر فيها، لأنها أمور غيبية لا يجوز أن يتعدى فيها الإنسان النص. وأما العملية فما خالف نصا صريحا لا يحتمل التأويل أنكر، وما خالف دليلا يحتمل التأويل فإنه لا ينكر. هذا هو الضابط. ولهذا ننكر على الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه بأسماء الله وصفاته أو في اليوم الآخر، لأن هذه أمور علمية ما يمكن يدخلها اجتهاد، علمية خبرية محضة. أما الأمور الاجتهادية فينظر أيضا، إذا كان النص واضحا ننكر عليه، وإن كان غير واضح يحتمل التأويل فإنه لا ينكر عليه. مثال ذلك رجلان أكلا لحم إبل، أحدهما يرى أنه ناقض والثاني يرى أنه غير ناقض. هذه مسألة عملية اجتهادية، فلا ينكر أحدهما على الآخر. يعني لو قام الذي أكل وهو يرى أنه لا ينقض الوضوء وصلى أمامه، أعتقد هذه الصلاة باطلة في نظري، لكن بالنسبة له غير باطلة. ولهذا يجوز أن يكون هو إماما لي، أصلي خلفه وأنا أعتقد أن صلاته في نظري باطلة لكنها بنظري صحيحة. نعم. التورية أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، والكذب صريح في أنه تكلم بخلاف الواقع.